مثل ابني آدم حينما قتل الأخ أخاه فعجز عن دفنه فبعث الله له الغراب. وسأل أيوب عليه السلام عندما ابتلي بألم في مفاصله فأقعده عن العمل فشخص له العلاج: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وسأل زكريا عليه السلام عندما دخلت عليه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وسأل مريم العذراء عندما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وسأل السيد المسيح عيسى بن مريم عندما انتفض من على ذراع أمه فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب. وسأل العزيز عندما دخل على امرأة العزيز وألف يا سيدها لدى الباب. وسأل امرأة العزيز عندما راودت نفسها عن يوسف وقامت وغلقت الأبواب. وسأل سليمان عليه السلام الذي دعا ربه تبارك وتعالى بالعزيز الوهاب: فحمدا لمن علم آدم الأسماء كلها وعلم الخضر عليه السلام علم لدن فقال: وآتيناه من لدن علما. وعلم يوسف عليه السلام علم التأويل فقال: وعلمتني من تأويل الأحاديث. وعلم عيسى عليه السلام التوراة والإنجيل. وعلم حبيبه محمد فقه الشريعة فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، يتجدد هذا العطاء ويتجدد هذا اللقاء في ليلة التكريم التي تقام تكريما لراحلنا الكريم. فمع خير بداية مع الجزء المتبقى من هذه الليلة من بين طيئات كتاب ربنا عز وجل ومع دستور الأمة الإسلامية الأسمى الذي قال فيه القائل: حقا لقد وعظ القرآن المجيد يبدي التذكار عليكم ويعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيل، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بقسطنطين الشرق مركز الحسينية. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني ولقد آتيناك سبعا من ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو ولقد آتيناك سبعا من المثاني ولقد آتيناك سبعا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم و وقل إني أنا النذير الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدقكم حقا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني قال فيها القائل البقرة وآل عمران آمنت برسالته المحمدية ونساؤه ذوات المائدة القرآنية وأنعامه ذوات القوة الفردية وأعراف أمته جاءت بالأمثال فوزعت على أهل التوبة من الأمة المحمدية واستغاث به يونس عليه السلام من الظلمات الفاحلية وجمل الله به هود عليه السلام فنال الرتبة العلية واستمد يوسف عليه السلام جماله من طلعته البهية والرعد يسجد له شاكرا سمعه الخليل إبراهيم في الحجر وله دوي كدوي النحل في الخلية لذا أسري به صلى الله عليه وسلم إلى الكهف فآمنت به مريم الصديقية. حقا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيل قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحسينية. إخوة الإيمان والإسلام تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وجميع عائلات النادي وخاصة معالي المهندس عماد عبد المنعم النادي بقالة الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. شاكر باسمكم الإنارة الحاج محسن شلبي والسرادق المقام الأستاذ محمد فوزي باب البيض واجب ضيافة الأستاذ فايز محمد فايز بكفر حماد مهندس صوت الحاج فايز خطاب بأولاد سعر. إخوة الإيمان والإسلام لحظات قليلة ويتجدد عطاؤنا ويتجدد لقاؤنا في هذه الليلة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم. يقول الإمام ابن القيم بينك وبين الله العباد ذنوب فإذا أردت أن يغفر الله لك فلا بد أن تغفر أنت أولا للناس. إخوة الإمام أرى عن يساري فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الصاروخي يقترب من منصة القراءة ليكون مسك الختام لهذه الليلة القرآنية المباركة بتلاوة لفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الصاروخي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت مركز زازي. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.